الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن ذبذبين بين بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. Oh,